حبيتك حبيتك حبيتك وانت عارف العمر غالي قد ايه. بشوقي كله حبيتك حبيتك حبيتك وانت عارف شوقي لك كان قد ايه. حبيتك حبيتك حبيتك وانت عارف العمر غالي قد ايه. بشوقي كله حبيتك حبيتك حبيتك وانت عارف شوقي لك كان قد ايه. ما كنتش احس بوجودي الا وياك، ما احسبش العمر اللي عدي وانا بستنى. ما كنتش احس بوجودي الا من بعد كل الحب ده وجرحتني كان العشم كان العشم في كبر كده. سألت كل أحبة قالوا الحب ذكرياتي أنا منك يا ذكرياتي. بشوف حب اللي كان حب اللي يا ما اديته من نبع الحنان. ذكرياتي يا ذكرياتي انا منك يا ذكرياتي حياتي يا ذكرياتي انا منك يا ذكرياتي الساعات لو سهرت الليل لو سهرت الليل تعي كل اللي فات بالثواني والدقايق والساعات لو سهرت الليل الليل الليل الليل لو سهرت الليل الليل الليل تعي كل اللي فات بالثواني والدقايق والساعات هتلاقي لي ايه تلومني يوم عليه هتلاقي لي ايه تلومني يوم عليه يا ترى يا ترى يا ترى يا ترى يا ترى يا ترى يا ترى يا ترى هتقول لك ايه الذكريات الذكريات هتقول لك ايه هتقول لك ايه الذكريات الذكريات هتقول لك ايه هتقول لك ايه الذكريات الذكريات عمري جرحتك يوم عمري خدعتك يوم ما عمري هجرتك يوم عمري جرحتك يوم عمري خدعتك يوم ما عمري هجرتك يوم يوم عمري جرحتك يوم عمري خدعتك يوم ما عمري هجرتك يوم عمري جرحتك يوم عمري خدعتك يوم عمري جرحتك يوم عمري خدعتك يوم عمري كدبت علي ضحكت علي كدبت علي ضحكت علي كدبت علي ضحكت علي حبيت عليك عمري عمري يا يا يا يا غدرتك يوم عمري جرحتك يوم خدعتك يوم عمري غدرتك يوم يوم عمري جرحتك يوم عمري خدعتك يوم عمري غدرتك يوم عمري جرحتك يوم عمري خدعتك يوم عمري غدرتك يوم يوم عمري غدرتك يوم عمري خدعتك يوم عمري غدرتك يوم عمري جرحتك يوم عمري خدعتك يوم عمري غدرتك يوم عمري جرحتك يوم عمري خدعتك يوم عمري كذبت علي ضحكت علي كذبت علي ضحكت علي كذبت عليك ضحكت عليك كذبت عليك ضحكت عليك كذبت عليك ضحكت عليك كذبت عليك ضحكت عليك حبيت عليك عمري عمري يا يا يا يا غدرتك يوم يوم عمري جرحتك يوم عمري خدعتك يوم عمري غدرتك يوم عمري جرحتك يوم عمري خدعتك يوم عمري غدرتك يوم يوم عمري جرحتك يوم عمري خدعتك يوم عمري غدرتك يوم عمري جرحتك يوم عمري خدعتك يوم عمري غدرتك يوم عمري جرحتك يوم عمري خدعتك يوم عمري كذبت علي ضحكت علي كذبت علي ضحكت علي كذبت علي ضحكت علي حبيت علي عمري عمري يا يا يا يا تقول يا اللي انت جارحني ومدوبني ليه مش راضي شوق يا شوق يا شوق يا شوق يا شوق ده الجرح ده نحاول ننسى ما دام قدرنا وسمحنا حاولت ليلة اهرب من الشوق حاولت ليلة اهرب من الشوق لماضي حب احنا عشنا وقلت له ارحمني يا شوق وقلت له ارحمني يا شوق يا شوق يا شوق يا شوق يا شوق ده الجرح ده نحاول ننسى ما دام قدرنا وسامحنا سمعت قلبي بصوت مجروح يناديني مجروح يناديني ده الجرح جرحي أنا وأنا مين ينسيني سمعت قلبي بصوت مجروح يناديني سمعت قلبي بصوت مجروح يناديني الحب بالي عيني، اه عيني قلبي ما تقول ما تقول يا اللي انت جرحني ومدوبني ليه مش راضي تروح من بالي ما تقول ما تقول انا بعد ده كله ابقى بحبك ولا ايه بس اللي جرالي ما تقول ما تقول يا اللي انت جرحني ومدوبني ليه مش راضي تروح من بالي ما تقول ما تقول انا بعد ده كله ابقى بحبك ولا ايه